Falou. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وقف عند قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال ابن كثير رحمة الله عليه: أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء وألا يفرق بين أحد منهم. طبعا التفريق بين الأنبياء يختلف عن التفضيل، فرق بين التفريق وبين التفضيل. فالتفريق محرم شرعا بل كفر، وهي سنة اليهود، ومن على شاكلتهم ممن يفرقون في الإيمان بالأنبياء. قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله. فالتفريق محرم بل كفر، فمن كذب رسولا فقد كذب بكل الأنبياء. يدل على ذلك قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبوا نوحا فقط، ومع ذلك أطلق وعمم الحكم عليهم لما كذبوا نوحا فقط. فمن كذب رسولا فقد كذب بسائر الرسل. ذلك كما ذكرنا من قبل، لا ينفع المرء أن يدعي إيمانا بعيسى وأنه على نهج عيسى ويدعي أن محمدا لقومه فقط، فهذا كذب بعيسى الذي بشر بمحمد، وعلى هذا نقيس سائر الأحكام. فهنا الفائدة المهمة لابد أن تفرق بين مسألتين: التفريق بين الأنبياء هذا كفر، الذين يقولون نؤمن بعض ونكفر بعض. أما التفضيل فهذا مشروع، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن سنة الله تبارك وتعالى أن يفاضل بين أسمائه بين صفاته بين مخلوقاته. فهذا التفضيل الذي بين الأنبياء هذا مشروع، هم درجات عند الله، إلا إذا أفضى هذا التفضيل إلى التنقيص. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلون على يونس بن متى. فإذا أفضى التفضيل إلى تنقيص فهذا يدخل في التحريم، والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير: أجمل ذكر بقية الأنبياء وألا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم، ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله كما ذكرنا. في تفسير الأسباط قال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. يا أخي. هنا فائدة تتعلق بقوله تبارك تعالى، في قوله تبارك تعالى: قولوا آمنا بالله، هذا أمر من الله تبارك تعالى أن نقول آمنا بالله تبارك تعالى. ويتفرع على ذلك فائدة، وهي حكم قول المرء أنا مؤمن، أو أمرنا أن نقول أن نؤمن وأن نقول نحن مؤمنون، قولوا آمنا بالله. وهنا يتفرع على ذلك مسألة عقدية متعلقة بالاستثناء في الإيمان. حكم أي سمع كده حكم قول المرء أنا مؤمن، وهل يشرع له أن يستثني فيقول إن شاء الله، أم يجزم فيقول أنا مؤمن دون أن يستثني؟ وهذه مسألة دوما بتذكر في مسائل الاعتقاد، وهي حكم الاستثناء في الإيمان. قول المرء أنا مؤمن إن شاء الله، منهم من عدها شكا فصار ذلك القول، فصار ذلك عنده من الكفر الذي يعني يرى حرمة ذلك، ورأى أن ذلك كله ينزل تحت منزلة الشك فبيحرم ذلك، ومنهم من يفصل. فحكم هذه المسألة على أقوال: القول الأول يقولون بحرمة الاستثناء في الإيمان، يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله وهذا محرم، وقال به الجهمية والمرجئة الكرامية، قالوا والعلة عندهم أن الإيمان جزء واحد ليس له درجات وليس له مراتب، بل إما إيمان وإما كفر. قالوا فمن استثنى فهذا شاك في إيمانه، فالأصل عندهم في ذلك الجزم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فجعل من نواقض الإيمان الارتياب، قالوا والاستثناء درجة من درجات الارتياب والشك. القول الثاني على عكس الأول، قالوا لابد ويجب على المرء أن يستثني. تكتب محمود ولا أنت الحافظ العلامة العلامة الفهامة، لازم تكتب: وإياك من ذاكرة السمكة، عارفها؟ فالقول الثاني قالوا بوجوب الاستثناء، وقال به بعض أهل السنة وقال به الكلابية. قالوا العلة في وجوب الاستثناء، قالوا يجب باعتبار أمرين: باعتبار الحال الذي هو فيه الآن، وباعتبار المآل أي الذي سأول إليه أمره. قالوا فباعتبار الحال المرء لابد أن يستثني، لأنه لا يعلم بخاتمته وعلى أي شيء يموت. فقالوا إن قال أنا مؤمن فهذا جزم بأمر لا يعلمه، بد أن يستثني وجوبا. لما؟ باعتبار الإيه؟ الحال وباعتبار المال. باعتبار الحال قالوا لا يعلم خاتمته وبأي شيء يختم له. أيضا قالوا وباعتبار آسف باعتبار المآل، إن هو ما سيقول إليه أمره لا يعلم خاتمته بما سيختم له. وباعتبار الحال الآن لابد أن يستثني. لما؟ لأنك حينما تقول أنا مؤمن دون أن تستثني، فقد جزمت أنك أتيت بمراتب الإيمان من القول الباطن والعمل الظاهر والصلاة والإيمان بدرجاته، ومن منا أتى بالإيمان كاملا؟ واضح كده؟ يبقى الذين يقولون بوجوب الاستثناء قالوا يجب باعتبار إيه؟ أمرين: باعتبار الحال، باعتبار الحال واعتبار الإيه؟ المآل. باعتبار الحال الذي هو عليه الآن لابد أن يستثني، لأنه إذا قال أنا مؤمن وسكت فقد جزم أنه في حاله الآن أتى بالإيمان ومراتب الإيمان وشروط الإيمان، ومن منا استكمل الإيمان على قولهم. وقالوا باعتبار الإيه؟ باعتبار المآل، لا يعلم المرء بما يختم له، فإن قال أنا مؤمن فقط فقد جزم أنه سوف يموت على الإيمان، وهذا لا يعلمه إلا الله. القول الثالث هو التفصيل، وهو الراجح والله أعلى وأعلم. إذا عندنا قولان طرفان وسط، تفضل. قول يوجب الاستثناء وقول يحرم الاستثناء. القول الثالث قوله بالتفصيل: هناك حالات يحرم فيها الاستثناء. ما معنى الاستثناء يا سالم؟ أن تقول لا، تعلق الإيمان على المشيئة، المؤمن إن شاء الله. فالراجح والتفصيل في ذلك أنه هناك حالات يحرم فيها الاستثناء، وذلك إذا كان عن شك. الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يقول ذلك يعني بناء على شكه في إيمانه بالله، فهذا يحرم، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للريبة، للريبة. طيب، في الحالة الأولى التي يحرم فيها الشك لمن قالها شاكا، للحالة الأولى التي يحرم فيها الاستثناء لمن قالها شاكا، قالوا لأن اليقين من شروط صحة لا إله إلا الله. قالوا هناك حالات يشرع فيها الاستثناء، يشرع فيها الاستثناء. قالوا هذه الحالات منها أن يقول المرء ذلك أنا مؤمن إن شاء الله خشية أن يزكي نفسه. قالوا أنه إذا قال أنا مؤمن فقط ففيها تزكية النفس، فقد قال تعالى فلا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقالوا هنا يشرع إذا خاف المرء أنه إذا أطلق على نفسه الإيمان أن يكون قد زكى نفسه، فيشرع فيها الاستثناء. أيضا قالوا من هذه الحالات أن يقول ذلك باعتبار المؤافاة، الإنسان لا يدري بما سيختم له، لذلك قالوا أدب الله تبارك وتعالى أنبياءه على ذلك كما قال إبراهيم ولا أخاف ما يشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي إيه شيئا. قالوا هناك حالات يقول فيها المرء أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا باعتبار الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الإيه الكامل، يعني هنا الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لم يكمل الإيمان الإيه الكامل، الإيمان الكامل بشروطه بأركانه بأعمال، من منا استكمل الإيمان؟ فقالوا يشرع أيضا أن تستثني احترازا، لأنك إذا قلت أنا مؤمن فقط قد يفهم من ذلك أنك أي أتيت بالإيه بالإيمان بشروطه وأركانه ومتطلباته، ومن منا استكمل الإيمان؟ فقالوا أيضا باعتبار عدم استكمال كل درجات الإيمان يشرع أن تقول إن شاء الله. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه لا يقال بالتحريم مطلقا، ولا يقال بالمنع، ولا يقال بالجواز مطلقا، إنما هناك حالات على هذا التفصيل. هناك حالات يحرم فيها الاستثناء لمن قالها شاك، هناك حالات يشرع فيها الاستثناء لمن باعتبار خشية التزكية، باعتبار الموافاة، أو باعتبار أن المرء لم يستكمل إيه؟ الإيمان كله، الإيمان إيه؟ كله. وأما إن كان قالها شاكا فهذا يحرم، لأن الشك هنا طبعا بينافي أصلا أو بينافي أصل الإيمان أصالة. قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال ابن كثير يقول تعالى فإن آمنوا أي يا محمد الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بالله وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي ينصرك الله تبارك وتعالى ويظفرك بهم وهو السميع العليم. روى ابن أبي حاتم عن نافع عن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، قال زياد فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل، فوقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله. السائل قد يسأل كيف وقعت الكفاية لعثمان وقد قتل ها مظلوما شهيدا نحسبه كذلك ونزكيه على الله تبارك وتعالى. والأبلغ من ذلك أيضا السؤال إنا لننصر رسلنا ومنهم من قتل ومنهم من كذب، فالسؤال يشمل جميع هؤلاء من كانوا على الحق من الرسل ومن غير الرسل، من كانوا على الحق كيف تأتي نصرتهم ومنهم من قتل ومنهم من سب ومنهم من قتل. فنقول أن نصرة الله تبارك وتعالى لأوليائه من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصحابة هذه النصرة لا تتوقف على عصماتهم ولا تتوقف على حماية في الدنيا، بل قد يكون في مقتلهم نصرة لهم. لما؟ أنه يموت على خير حال. أيضا قد يقتل ولكن تحيا دعوتهم كغلام الأخدود، قتل نعم ولكن أيه، قتل الغلام فأحيا أمة. لذلك فنصرة أهل الحق ليست قاصرة على أن يعيشوا أسوياء معافين من البلاء، بل نصرتهم أوسع من ذلك، نصرة منهجهم، رفعة درجاتهم، تقبلهم في الشهداء، رفع ذكرهم في العالمين. ما زلنا إلى يوم الناس هذا نتردى عن عثمان. طيب فهذه نصرة له، نصرة لمنهجه الذي كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقوله إنا ننصر رسلنا ونصرة الصالحين والأنبياء ليست قاصرة على أن يعافيهم الله في أبدانهم، إنما الأمر أوسع من ذلك. إنا ننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصرة ليست قاصرة على الدنيا، والله أعلم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هنا نذكر أثرا عن ابن عباس في هذه الآية. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال ابن عباس: كان النصارى يصنعون يصبغون أولادهم في اليوم السابع، قال ويقولون هذه المعمودية. قال ابن عباس في تفسير الآية: كان النصارى يصبغون أولادهم في اليوم السابع ويسمون هذه المعمودية، قال ويقولون هذه طهرتنا، ويقولون هذا، وبهذا صار الطفل نصرانيا، فيظن أن هذه طهرة لهم كما أن الختان طهرة للحنفاء. فنزل قوله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والمعنى أن الصبغة الحقيقية هي الفطرة السليمة، والفطرة أوسع من الختان، بل أن تهدى إلى التوحيد. فهذا وهذه صبغة الله، وهذا الذي ذكره ابن عباس موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ها فأبواه وهودانه أو هو بقى ينصرانه أو يمجسانه. فقوله ينصرانه هذا الذي وقع في قول سلم، وهذا الذي وقع من فعل النصارى اليوم السابع للمولود. وكما ذكرنا أنهم يعدون هذه، يعني ليس عندهم كونه مولودا من أبوين على نصرانية يكون نصرانيا، حتى يأتي مسألة التعميد. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كل مولود يولد على إيه؟ الفطرة، على الحنيفية، على التوحيد. فبمجرد ميلاده لا يكون نصرانيا إلا إذا عندهم ماذا فعلوا في اليوم السابع، وضعوه في هذا الماء ويدعون أن هذه الطهرة والمعمودية، وبهذا يصبح عندهم نصرانيا. لذلك كان سلم عمم الحكم أن كل من ولد فهو على الفطرة السليمة، ولو ترك لصار على التوحيد، ولكن يأتون بهذا الفعل ويدعون أنه بذلك صار نصرانيا. فصبغة الله هي أوسع من مسألة الختان، بل صبغة الله، فطرة الله، هي أن يولد المرء على التوحيد الصحيح وعلى أصل فطرته السليمة، حتى يمجس وينصر ويهود. اللهم لك الحمد أن أصبتنا وهديتنا إلى الفطرة السليمة، بغير حول منا ولا قوة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. والمعنى قال ابن كثير، يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا، أي تناظروننا في توحيد الله تبارك وتعالى والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق للإخلاص، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأنتم براء منا إلى آخر الآيات. قالوا نحن له مخلصون، أي المحك الرئيس في ختام الآية. فكلنا يدعي أصلا بليلة، وكلنا يدعي إخلاصا، وكلنا يدعي عبادة لله، وإنما يظهر المحك عند الإخلاص الصحيح وتوحيد الرب في العبودية والدعاء وإفراد العبادة له. فهم يدعون أن لهم أعمالا وأنهم، ولكن المحك الرئيس ونحن له مخلصون. هذا الذي يعني يكون المحك والفرق بين من يدعي عبادة وتأليها لله، وإنما يظهر الإخلاص في توحيد العبادة لله من دون البشر ومن دون الأرباب ومن دون القساوسة إلى آخر ذلك. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أم أنتم أعلم أم الله؟ وهذا من إقامة الحجة عليهم. قال قل أنتم أعلم أم الله؟ قال ابن كثير بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لكن كان حنيفا مسلما. فالشرائع متعددة، أما الدين فواحد، الناس من آدمهم إلى آخره على ملة واحدة. فكلمة الأديان كلمة خاطئة، بل هو دين واحد، مجمع الأديان بقى، وكل كل هذا من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين الذي اختاره الله لعبادهم. إنما هي شرائع، شرائع اليهود، شرائع النصارى، شرائع المجوس، وإنما الدين واحد. الانبياء سلام شبه الانبياء في اختلاف شرائعهم مع اتحاد ملتهم بالرجل يكون له اكثر من زوجه، فالاب واحد، والامهات الانبياء اخوه لعلات. احنا عندنا اخوه اقسام ثلاثه، في اخوه اخياف، اخوه علات، اخوه ايه اشقاء. الاشقاء اتحدوا في الاب والايه والام. الاخياف اتحدوا في الام والاب ايه مختلف، كما تزوجت من زيد فمات، فتزوجت من عمرو الى اخره. فالاخوه الاخياف اتفقوا فين؟ في الام، اخوه لام، والاباء مختلفون. طيب والاخوه الاشقاء هم اتحدوا في الاب والام، والاخوه لعلات ابائهم ابو الاب واحد والامهات ايه مختلف. كما تزوج من امراه ثم عدد وتزوج من ثانيه او ثالثه الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوه لعلات، دينهم واحد. فالدين هنا بينزل منزله الايه؟ الاب مثلا، ها؟ وشرائعهم شتى، كمنزله الايه؟ الامهات. فالاب واحد والامهات عده. ثم قال تبارك تعالى تلك امه قد خلت، دي شرحناها في الدرس الماضي. تلك أمة قد خلت سبق شرحها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال ابن كثير قيل المراد بالسفهاء هنا مشرك العرب، وقيل احبار اليهود، وقيل المنافقون، والايه عامه في كلهم. وهذا هو الراجح، ان الايه في كل سفيه ياتي بشبهه يزعم انها دليلا، فكل من خاض بالباطل فهذا سفيه. روى البخاري عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، 16 شهر أو 17 شهرا، وقال وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. السلام كان يعني يقلب النظر وينتظر أن تتغير القبلة إلى الكعبة. فكان يصلي إلى بيت المقدس هذه المدة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان معه فمر على اهل المسجد وهم راقعون، فقال اشهد. من القائل؟ رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تغيير الايه؟ القبله، كان اول صلاه الايه؟ العصر. فخرج بعد ان صلى عليه وسلم ومر على قوم وهم راكعون، فقال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبله قبل ان تحول قبل البيت رجالا قتلوا، لم ندري ما نقول فيهم، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم. هنا الصحابه وقع في صدرهم حرج، هؤلاء الناس من اخواننا ماتوا قبل ان يتم نسخ القبله، مات كانوا يصلون الى ايه؟ الى بيت ايه؟ الى بيت المقدس، فما حكمهم؟ فنزل القران يطمئنهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالله شكور لا يضيع أجر السابقين. فطمأنتهم هذه الآية. عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. طبعا الأمر باستقبال بيت المقدس لم يكن بآية، إنما كان من السنة. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس، هذا كان من السنة، وهذا مثال على نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن، لأن الأمر باستقبال بيت المقدس كان بالسنة. ثم نزل قوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا مثال لسنة نسخت بآية من كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، فأمره ربه تبارك وتعالى كما قال ابن عباس أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود. في أول الأمر اليهود كانوا يفرحون بكل أمر وافقهم فيه النبي، لأن هم دوما يعني من كان يعني من باب تقليل الفهم، من كان على باطل دوما يود أن الناس، ده مثال للتقليل فقط طبعا، يود أن يود أن الناس يكونوا إيه على شاكلته، يود الزمان لو أن الناس يأكلون إيه. فدوما صاحب الباطل لما يرى نفسه وحيدا يرى يشعر بحرج، وإنما يريد الكثرة، حتى هو عنده وازع جواه، وازع الخير، وازع الإيه؟ الخير، فيريد أن يقتل هذا الوازع بإيه؟ بإن شايف فلان بيفعل زيه، وفلان يفعل زيه، فلما يلاقي نفسه وحيد يرى أنه بيشعر بإيه؟ بيلاقي إن في حاجة غلط. متى يعني يقتل الوازع اللي جواه؟ لما يلاقي ناس إيه؟ يشابهونه في فعله. فمع الفرق اليهود يعني يقالوا من تبديله من كتاب وتحريفه من كتاب فلما يرى سلم يوافقهم في امر من امورهم يفرحون جدا، ففرحوا بذلك، فرحوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى قبلتهم، ففرحت اليهود. فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم 11 شهرا، وكان السلم يحب قبلة ابراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فنزل قوله تعالى: فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولوا عن قبلتهم. وهذا يؤيد أن قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء، أي اليهود. فهنا اليهود يدعون أن النبي كان متحيرا، تارة يستقبل بيت المقدس وتارة يستقبل بيت الحرام. فأخبره ربه تبارك وتعالى أن هذا منه أمر، والله يحدث من أمره ما يشاء. فارتاب اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم. فنزل قوله تبارك وتعالى: قل لله المشرق والمغرب، بيهدي من يشاء الى صراط مستقيم، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن كثير احاديث كثيره في هذا الامر، قال: وحاصل الامر انه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستقبال الصخره من بيت المقدس، فكان بمكه يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبه ومستقبل صخره بيت المقدس. فلما هاجر الى المدينه تعذر الجمع بينهما، فأمره ربه بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم استمر على ذلك، وكان يكثر الدعاء أن يوجه إلى الكعبة فأجيب إلى ذلك. قال ابن كثير: أما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر. طبعا بين قباء وبين المسجد النبوي مسافة، فلم هم ورد النسخ في صلاة الإيه؟ العصر، كان هناك مسجد قريب فعلموا في وقتها. أما قباء فعلموا، قال علموا في صلاة الفجر في اليوم الثاني. في الصحيح من حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. يبقى إذا هم أهل قباء صلوا إيه؟ صلوا العصر والمغرب والعشاء، ولم يكونوا على علم بتغيير القبلة ولا بنسخ الحكم الأول، وصلاتهم صحيحة، ولم يؤمروا بالإعادة. وهذا يدل على أن المرء إذا علم بما يعلم فهذا يكفيه، وأن الجهل يعذر بجهله. فلم يؤمروا بإعادة الصلاة التي صلوها بعد نسخ استقبال بيت المقدس، صلوا العصر والمغرب والعشاء وعلموا في صلاة الفجر، ولم ينقل أنهم أمروا بالإيه؟ بإعادة ما مضى. فالمرء إذا أدى ما عليه بحسب ما يعلم فقد كما سيأتي فقد فعل ما عليه. وثلاثة أمثلة على ذلك، من يعني قياس على ذلك من كان يصلي بتيمم، ثم وجد الماء أثناء الصلاة. فعند المالكية والشافعية قالوا يتم الصلاة ولا يخرج منها ليتوضأ، لأنه أدى ما عليه واتقى الله ما استطاع. فتأتي أمثلة على ذلك. فأتاهم آت أي إلى أهل قباء فأخبرهم باستقبال الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، قال ابن كثير. وفي هذا إيه؟ دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة، لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. والله أعلم. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط هنا الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو العدول، الخيار الذين اختارهم الله لهذا الخير، الدين الوسطي. هذه الكلمة صارت للأسف كلمة مشبوهة. الدين الوسطي يتنزل تحتها تمرير ما شاءوا من التلاعب في أحكام الله والتنازل عن الأصول بدعوى الوسطية. الوسطية التيسير الذي لا سقف له. دين وسطي، الدين الوسطي، احنا ديننا كما يقول دين وسطي، دين جميل، دين سهل، دين سهل. وهذه كلمة حق يراد بها إيه؟ باطل. فالدين الوسطي هو عدم التشدد وعدم التحريم والدعم، دعم الخلق للخالق، ودعم مال لأهل الله ومال قيصر لقيصر. الدين الوسطي كما ذكرنا، والوسطية تفهم على غير ما على غير مراد الله. كذلك جعلناكم أمة وسطة أي خيار عدول، يشهد بعضكم لبعض، بل أنتم شهداء على الناس يوم القيامة. يوم القيامة يأتي قوم نوح، يشوف من بجاحتهم كذبوا في الدنيا، ويوم القيامة أيضا واصلوا الكذب، فقالوا ما أتانا من رسول. يكذبون نوحا حتى في العرصات، فقال الله جل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. فيشهدون أن نوحا قد أرسل إلى قومه. وهذا تفسير قوله تبارك وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس. قال: ولهذا جعل الله هذه الأمة أمة وسطة، خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. هذا المعنى الوسطية، الوسط الخيار الذي فيه الخير في كله، فيه الاعتدال في الأحكام، فيه التأثير في الشريعة على مراد الله، وليس التأثير على مراد أصحاب الأهواء. ثم ذكر ابن كثير ما رواه أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. قال: وأكثر من ذلك، فيدعي قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقولون: لا. فيقال له: لأي النبي؟ لأي نبي؟ هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. إذا الأمر ليس خاصا بنوح فقط، بل الأقوام كلهم يدعي التكذيب، وأنه ما أتاهم من أحد. فما من نبي إلا ويستشهد بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: محمد وأمته. فيدعى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيون صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وروى أحمد عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر فمرت بي جنازة فأثني على صاحبها خير، فقال: وجبت وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا، طبعا دي برضه تمام مشاكلة، فأثني عليها شرا. الشر لا يسمى ثناء، ها يعني، لكن باب الإيه؟ المشاكلة، كما في قوله تبارك تعالى: إن أحسنتم أحسنتم، وإن أسأتم الإنسان يسيء لنفسه أم عليها؟ عليها. ومع ذلك قال: وإن أسأتم فله، وإن عاقبتم فعاقبه. هل اللي بيرد العقابة، اللي بيرد العقاب اللي وقع عليه يسمى عقاب؟ أنت إذا عوقبت بأن فرضت المظلمة، فردك للمظلمة لا يسمى إيه؟ عقاب، إنما يسمى إيه؟ رفع للظلم. ومع ذلك سمي إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا، فده يسمى المشاكلة، فالثناء لا يكون إلا بالخير. فقوله فأثني عليها شرا بباب الإيه؟ المجانسة والمشاكلة، أن تأتي بلفظ واحد في معنيين متغيرين. فقال عمر وجبت، قال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ فقال أي عمر قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. وسيأتي الحديث مرفوعا. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وجهه، على عقبه، مما ينقلب على عقبه. هنا فوائد متعلقة بهذه الآية. اختلف العلماء أولا في كيفية استقبال بيت المقدس في أول الأمر. القبلة الأولى كانت إيه؟ بيت المقدس. فاختلف العلماء في كيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. قيل أن ذلك كان من اجتهاد منه، وهذا مرجوح. وقيل أنه كان مخيرا بين بيت المقدس وبين الكعبة، فاختار بيت المقدس طمعا في إيمان اليهود، وهذا قاله الطبري. القول الأول قاله الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس اجتهادا منه. القول الثاني قاله الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين أن يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس، فاختار الثاني رغبة منه صلى الله عليه وسلم في يعني إيمان اليهود. الثالث والذي عليه الجمهور وقاله ابن عباس أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس إنما كان بوحي، كان سنة وليس نفسه وليس باجتهاده. ودليل الجمهور على ذلك قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا على ما يتبع الرسول. فقول وما جعلنا القبلة، ها وجد دلالة وما جعلنا، الله متكلم هو الذي جعل القبلة، مش واضح صح؟ يبقى القول الثالث الذي على الجمهور أن استقبال بيت المقدس إنما كان بسنة وبوحي، والسنة من الوحي. فقالوا أن هذا وإن لم يكن فيه قرآن ولكن كان من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فالقبلة التي كان عليه وسلم إنما كانت من جعل الله، أي من أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا في الآية دليل على مشروعية نسخ، مشروعية النسخ بالجملة، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للمعتزلة الذين أنكروا النسخ. فالنسخ له أقسام، ومنه ما ذكرناه هنا نسخ السنة بالقرآن. السنة كانت استقبال بيت المقدس، فجاء القرآن ينسخ هذا الحكم. أيضا في ذلك دلالة على مسألة خبر الواحد، فإن أهل قباء في صلاة الفجر كانوا في صلاة، وكانوا أثناء الصلاة فأتاهم الصارخ يبلغهم، فاعتمدوا قوله ولم يتوقفوا بناء على أنه قول واحد. ومسألة خبر الواحد وعدم القول بالعقائد إذا كانت بنقل خبر الواحد، هذه حجة المعتزلة وحجة وتكئة للمخالفين في رد ما شاءوا من الأحكام والعقائد إذا لم توافق أهواءهم. إذا جاءهم الدليل في العقيدة يخالف أصولهم قالوا هذا خبر إيه؟ أحاد. وهذا ليس نهج أهل السنة، بل الخبر الواحد حجة في الاعتقاد وحجة في الفروع. فهنا أهل القباء اعتمدوا خبر الواحد واستدروا بناء على قوله واستقبلوا بيت المقدس. أيضا في هذه فوائد، ومنها أن المرء إذا بلغه الناسخ، إذا بلغه الناسخ متأخرا فلا ملامة عليه وليس مأمورا بقضاء ما فات. فأهل قباء لما علموا بالخبر هل استأنفوا أم أكملوا؟ أكملوا. ما هو الاستئناف؟ أن يخرج فيبدأ الصلاة من أولها، فهم أكملوا وهم ركوع، واستدار وهم إيه؟ ركوع. لذلك قالوا أن الذي لا يبلغ النسخ متعبد بالحكم الأول حتى يظهر خلافه، الذي لا يعلم بالناسخ متعبد بالحكم الأول حتى يبلغه إيه؟ الناسخ. قالوا فمن صلى على حال ثم تغيرت حاله قبل أن يتم صلاته يتمها ويجزيه ما مضى. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أخبره جبريل أن في نعله أذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل، استأنف أم أكمل؟ أكمل. ففي جزء من الصلاة لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم بوجود الأذى في النعل. وكما ذكرنا يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. فرق بين من نسي أن ينتوي الصيام في رمضان وبين من أكل ظانا أن الفجر قد طلع فبان خلافه. لما فرقنا بين الأول والثاني؟ فرق بين من نسي أن ينتوي أن يصوم وبين من أكل هو ظانا أن الفجر قد طلع، آسف، أن الفجر لم يطلع فبان خلافه. فالذي وقع في خطأ جاهلا ناسيا متأولا فهنا يغتفر أمره بخلاف من ترك واجبا. فالواجبات لا تسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان، إنما كونه قد أخطأ هذا ينفعه في أنه ليس إيه؟ ليس آثم، ولكن يلزمه القضاء. قالوا فمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الصلاة فيلبس الثوب وهو يصلي ولا يستأنف. إنسان دخل عليه الوقت وكاد أن يخرج الوقت أصالة مثلا، محمود التأمل ده يعني من مظاهر التأمل. أيوة، قول لي بقى المثال اللي أنا قلته شو دلوقتي، اتفضل. طب اللي قبله، المثال اللي قبله، طب اللي قبل اللي قبل، طب اللي بعده، ما فيش خالص. ايه الحل؟ طيب مصطفى قم، ايه الأخبار مصطفى؟ لا مسألش عليك، هو مسألش الدرس، هو الحمد لله الحمد لله طبعا. بس انت ايه، فينك؟ وصلت فين دلوقتي؟ أسيوط؟ نازل محطة جاية ولا فين؟ ربنا يبارك فيك، اتفضل اتفضل، ربنا يحفظك ويبارك فيك. قالوا كمن صلى عريانا ثم ظهر له أو وجد ثوبا أثناء الصلاة، قالوا ها يستأنف أم يكمل؟ يلزمه أن يستر العورة ولكن لا يستأنف. قالوا ومن ابتدأ صلاته صحيحا فمريض أو مريضا فصح أو قاعدا ثم قادر، يعني إنسان مثلا صلى صلاة جالسا لمرض ثم عوفي أثناء الصلاة، وجب أن يكمل الصلاة قائما ولا يستأنف. أيضا قالوا من دخل في الصلاة بالتيمم فطرأ عليه وجود الماء، قالوا هنا لا يقطع الصلاة كما يقول ذلك مالك والشافعية. في خلاف، لكن ده مش مجال، لكن بيقول عند مالك والشافعية قالوا أن من بدأ فيه متيمما لفقد الماء ثم سمع خرير الماء وهو يصلي، مثلا كان في بيته مثلا في مكان ما والميه مقطوعه وسامع الحنفيه مفتوحه مثلا، فخشي ضياع الايه الوقت فتيمم وصلى. اثناء الصلاه يسمع الميه وصلت الحنفيه مثلا او ايا كان. فهنا قالوا عند المالكية والشافعية قالوا يكمل ولا يستأنف. قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قوله شهداء على الناس ورد فيها حديثان لا تعارض بينهما. الشهداء على الناس هي يوم القيامة، في أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على الذين كذبوا رسلهم، وأيضا من شهادتهم على ذلك ما ورد في الحديث، حديث مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد مرت به جنازة فأثنى عليها الناس خيرا، فقال: وجبت، أي وجب لها الجنة. ثم مروا بأخرى فأثني عليها شر، فقال: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، فذاك أبي أمي مر بجنازة فأثني خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثنى شرا فقلت وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، وارزقنا ارزقنا الجنة غير حساب ولا سابقة عذاب رب العالمين. ومن أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم لمن؟ محمد صلى الله عليه أنتم شهداء الله في الأرض لمن؟ يعني حينما يمر بجنازة طاغوت ويرى الناس شهدوا عليها خيرا، وصار الجنازة حافلة وشاهدة، وأعظم جنازة في التاريخ، وأثنوا عليها خيرا. طب ما دول أثنوا عليها خيرا وجحافل مشر الجنازة والبكاء والصراخ والعويل طيب، فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، لمن؟ للصالحين. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما انظر إلى جنازات الصالحين وجنازات غيرهم. العبرة بالإيه؟ ليست بالكثرة، ولكن بالصلاح وبما هو عند الله تبارك وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم للصحابة ومن على هديهم ونهجهم من الصالحين، لئلا يغتر بجنازة فلان الفلاني الذي ملأ الدنيا عاثة في الأرض فسادا، وطار الجنازة حافلة وحاشدة وصارخة، الجنازة حارة. طيب واضح كده صح؟ هذا في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قالها ثلاثا. أيضا في قوله تبارك وتعالى: تكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس، قالوا فيها دليل على صحة الإجماع، فكل عصر شهيد على من بعده، فإذا أجمعت الصحابة على قول فهذا يكون حجة على من بعده، وكذلك إذا أجمع التابعون على قول فيكون حجة على من بعده. وهنا أيضا مسألة مهمة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كانت هذه فتنة، منهم من اتبع الرسول ومنهم من وقع في قلبه ريبة. الإشكال هنا في قوله تعالى: لنعلم من يتبع الرسول. فكل آية فيها أو ما يفيد ظاهرها استحداث العلم لله تبارك وتعالى فهذا له توجيه. ولم نقلكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ونعلم إيه؟ نعلم أصابين منكم، ونعلم ولم نقلكم حتى نعلم الصداقين منكم الصابين منكم. لا، العنكبوت. وانكم حتى نعلم المجيدين منكم ونعلم الصابرين. في العنكبوت قال الف لام ميم: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا ولا يعلمون الله الذين امنوا على منا المنافقين. هل علم الله تبارك وتعالى حادث؟ وهل يقع البلاء على الناس ليعلم الله تبارك وتعالى ما سيفعلون؟ نقول: كل ايه كهذه التي في سوره البقره: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أولا لابد أن تعلم أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي ظاهرها أن الله ابتلى ليعلم، هذا يسمى علم المحاسبة وليس علما حادثا لله تبارك وتعالى وحاشاه. فالله يعلم ماذا سيفعل فلان إذا ابتلي بكذا، يعلم سلفا قدرا. أما هذه الآيات التي ظاهرها أن العلم لله تبارك وتعالى سوف يحدث، فهذا يسمى علم الإيه؟ المحاسبة. يعني ما معنى علم المحاسبة؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى لو حاسب عباده على العلم السابق لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا إيه؟ رسولا. فالله يعلم فلان هذا إذا ابتلي ماذا سيفعل، ولكن لا يحاسبه إلا على الأمر إذا وقع بالفعل. فهذا يسمى علم المحاسبة، أي العلم الذي ينبني عليه الحساب. فلو عذبهم مثلا على سابق علمه فيهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. طب أرسلنا الرسل، فكذبوا ووقعوا في التكذيب والإعراض والمجادلة بالباطل. فلو حاسبهم على سابق علمه فيهم لكانت لهم الحجة والمحجة وجادلوا بالباطل. لذا تبارك تعالى أرسل إليهم الرسل وابتلاهم بهذه البلاء، وهو يعلم في سابق علمه ماذا سيفعلون، ولكن ما حسبهم على سابق علمه، وإنما حسبهم على ما فعلوه بالفعل بعد أن وقعت لهم هذه الأحداث من إرسال الرسل والبلاءات التي وقعت عليهم. فقد يتوهم الجاهل من مثل هذه الآيات أن الله تبارك تعالى لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، وهذا من البطلان البين. وإنما قوله لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا لا ينفي أن الله يعلم ماذا سيفعلون، وإنما العلم الذي يظهر من خلاله أفعال العباد وبها يحاسبون. وما كنا معذبين حتى نبعث، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، شوف لو أن أهلكناهم ديت مبني على إيه؟ على علم السابق فيهم. لو أن أهلكناهم بسبق علمنا فيهم لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فأرسلنا الرسل فكذبوا، وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال تبارك تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وهذا في رد على المرجئة الذين قالوا أن العمل ليس من الإيمان. فقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالله سمى الصلاة إيمان. البخاري دائما يترجم في صحيحه باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، ويأتي بهذه الأدلة ردا على من؟ على المرجئة. فالمرجئة أخرجوا العمل من الإيمان لشبهات عندهم. فقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان، فدل على ذلك على العمل من الإيمان. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله عليه وعلى آله. أي سؤال تفضل يا أستاذ مصطفى. إيه الأخبار؟ طمنا عليك. ها؟ تفضل. فتكفيكهم الله. إيش في؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وسائر من كان على ضربهم نصاتهم ليست قاصرة على الحياة الدنيا، بل تقع عليهم البلاءات من القتل فما دون ذلك. وكمان في قصة الغلام قد قتل، ولكن كان في مقتله نصرة لمنهجه، كان في مقتله نصرة لمنهجه. لو لم يقتل، لا، ما هو قد يقتل، طيب، وفي قتله نصر منهجي، وقد يحيى ويكون أيضا. في الأمر ليس قاصرا على، يعني عايز أقول إيه، النصرة مش قاصرة على المعافاة، وليس من دلائل القصرى أنه إيه، ليس من دلائل النصرة أنه إيه يعافى. طيب، بمعنى أنه قد يبتلى في بدنه، قد يبتلى نسلم ووضع له الصم في الطعام، وهذا كان من أسباب موته صلى الله عليه وسلم. قال قبل موته لازلت أجد أثر الصوم لقد انقطع مني الأبهر، الأبهر ذا عرق إذ قطع من صاحبه يعني جاءه الموت، والله أعلم أعلم. وجزاكم خير، تفضل إلا كده. بعد الموت. بعد الموت. جزاكم الله، ما تفتحش بإيدك ده يعني. ها؟ أنت وطاط، مين ده؟ ولا ده سر ده؟ بلبل فيكم. تفضلوا بقى. طفي الأمور دي كده.